الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الوصية بالثلث. عن سعد بن مالك قال: جاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، وكان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، فقلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث. فالثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، ولعل الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرين ويضر بك آخرين ويضر بك آخرين. هذا حديث متفق على صحته. قول سعد: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هذا الكلام كان بمكة، زاد البخاري: وأنا بمكة. وفي رواية البخاري ومسلم: في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فهذا فيه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، استحباب عيادة المريض. قال: وكان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يكره، أو سعد كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، وكلا الأمرين صحيح. فإن سعد كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها لأجل كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وذلك أن المهاجر يكتب له من أرضه التي هاجر منها إلى موضع وفاته حسنات. وقد أخرج مسلم عن ثلاثة من ولد سعد وسعد بن أبي وقاص عن سعد بلفظ: فقال: يا رسول الله، خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، كما في رواية في الصحيح: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني المهاجرين كان نقصا في حقهم أن يموتوا بمكة، ولذا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإقامة بعد قضاء نسك فوق ثلاث. قال: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. فقلت: رسول الله، أوصي بمالي كله؟ أسأله هل يفعل ذلك؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على تحريم الوصية بالمال كله ونصفه، بل تحريم الوصية بما زاد على الثلث، وذلك رعاية لحق الورثة. قال: الثلث، والثلث كثير، في رواية: كبير. وهذا من أجل هذا قال ابن عباس: وددت أن الناس يعني نقصوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، يعني لو نزلوا في الوصية إلى الربع لكان أفضل لهم. قال: إنك أن تدع ورثتك أغنياء، وذلك طالما كان عنده مال لا يتصدق بماله كله وأترك ورثته فقراء يتكففون الناس. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس بأيديهم، يعني يسألونهم بأكفهم. وهذا لمن كان له مال، وإلا فمن يعني لم يكن له مال لا حرج عليه في ذلك. إنما الخطاب كان لسعد رضي الله تعالى عنه حيث كان صاحب مال، ويعني لا يلزم الإنسان إذن أن يتكسب مالا ليذر ورثته أغنياء. يعني كل الناس تعمل من أجل أن يتركوا مالا للأولاد، هذا إنما كان خطابا لمن كان عنده مال. أما أن يتكسب الإنسان، يعني يكون همه الشاغل أن يتكسب ليدع مالا، فليس هذا هو المأمور به هنا، وإنما هذا في موص له مال، رجل يريد أن يوصي له مال فيقال له ذلك. نقول ذلك لأجل أن كثيرا من الناس يجعل تأمين مستقبل الأولاد أكبر الهم ومبلغ العلم، ويجعل يعني وضع أموال لهم المستقبل هو الذي يشغله عن العلم وعن الدعوة وعن الجهاد وعن يعني سائر المهمات، ويجعل تأمين المستقبل هو وجود الأموال للأولاد، وليس كذلك. فإن تقوى الله عز وجل وخشيته والقول السديد والعمل الصالح هو الذي يعني يجعل المستقبل لأولاده خير مستقبل، كما أنه ينبغي أن يعمل لمستقبله هو قبل أن يعمل لمستقبل غيره في الدنيا الذي ليس بمستقبل، وإنما مستقبل نفسه فيما هو مقدم عليه بعد موته. قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فكان حفظ الولدين بصلاح أبيهما وليس بمجرد وجود المال. نعم الأب ترك لهما كنزا، ولكن صلاحه هو الذي نفع. وقال عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن خاف على ذريته فليكثر من تقوى الله ومن القول السديد الصواب الصحيح من ذكر الله وأمره وشرعه و يعني غير ذلك من الأدلة في أن الله يحفظ العبد في أولاده وذريته بحفظه لطاعته. قال: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة. يعني ليس الصدقة بما يتركه الإنسان للفقراء فقط، بل كل نفقة ينفقها الإنسان على أهله وعلى عياله وفي غير معصية الله عز وجل فإنها صدقة. وإنك مهما أنفقت من نفقة، وفي رواية: تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وهذا هو الشرط في كل الأعمال، أن يبتغي الإنسان بذلك وجه الله، أن تصبح هذه العادات عبادات بالنية، وليس أنه إنما ينفق لأجل ألا يكلم ألا يتكلم الناس عن، أو لأجل ألا يوصف بأنه بخيل، أو لأجل أن يسكت المطالبين فلا يطالبه أحد، ونحو ذلك من النيات التي تفسد على الإنسان عمله. إنما أو يجعل ذلك مجرد مصيبة ابتلي بها، أن الأولاد يعني والأهل يعني يحتاجون إلى أشياء، فكأنه يقتطع من نفسه. فالحقيقة أن الإنسان إذا ابتغى وجه الله حتى اللقمة إذا رفعها إلى فم امرأته يداعبها بذلك، أو وده الظاهر من الحديث، أو تجعلها في امرأتك، يعني تتسبب في ذلك حين تنفق عليها. فكلا الأمرين أنت مثاب عليه، حين يضع اللقمة بيده في فم امرأته، وهذا من الود والحب الذي يعني تأتدم يعني به العشرة بينهما، تتقوى به حسن العشرة بينهما، أو ما يجعله في أمامها من طعام، فإن ذلك مما يثاب عليه الإنسان، بل هذا من أعظم ما يثاب عليه، لأنه من الواجبات أن ينفق على أهله وعياله. فما ينفق عليه من طعام وشراب هو أثوب عند الله من التطوع الذي هو الصدقة بالتطوع. والله أعلم وأعلم. وقول من نفقة يعني دليل على التقليل، أنها مهما كانت من قليلة فهو يثاب عليها. قال: ولعل الله أن يرفعك. ولعل الله أن يرفعك، لعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كما هي من الله عز وجل واجبة، وقد كان رفعه الله عز وجل رفعة عظيمة، وكما وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفع به المسلمون انتفاعا عظيما، وانتفع به أهل البلاد التي فتحها سعد بن أبي وقاص من بلاد العراق والفرس، ووقعت القادسية مشهورة معلومة، وفتح معظم بلاد الفرس وكسرهم كسرة عظيمة، وانتفع به من هداهم الله عز وجل به إلى الإسلام، وكان هو رضي الله عنه سببا لدخولهم في الإسلام، وعلم الناس الدين، وكان من العشرة المبشرين، وكان من أهل الشورى. وأخبر عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنه راض، فانتفع به المسلمون ومن اهتدى ممن غلبهم ممن كانوا كفارا فاهتدوا به، وضر الله به الكفرة ضررا عظيما، يعني ما زال أثره إلى يومنا هذا، أن البلاد التي فتحها سعد ما يزال الإسلام يذكر فيها إلى وقتنا هذا، فرضي الله تعالى عنه. وهذا من معجزات النبوة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعل ده خبر، لعل الله أن يرفعك، فينتفع بك أناس ويضر ويضر بك آخرين، ضر الله به الكفار ونفع به المسلمين. يرفعك رفعة، لا شك أن من الرفعة كثرة الذرية. ينفع بك أخوانا ويضر بك أخوانا، ينتفع بك أناس المسلمون ويضر بك آخرين، يضر بك آخرين الكفار. هو أصلا كان في ذلك الوقت كان لا يرثه إلا ابنة له، في ذلك الوقت كان لا يرثه إلا ابنة، ولذلك قال ولا يرثون إلا ابنة لي. هو يأتي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حدة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال لا. ثم قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، في فم امرأتك يعني. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. اتفق على صحته. يا رسول الله قوله أخلف، يا رسول الله أخلف بعد أصحابي صلى الله عليه وسلم، أي يعني يعيش بعد أن يموت كثير منهم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، كأنه قال إذا تصدقت بأكثر مالك لم يبقى معك ما تنفق إذا شفيت، فكأن هناك بشارة بالشفاء، والله أعلى وأعلم. فلذلك قال أخلف بعد أصحابي، يعني أعيش بعد أن يموت أصحابي. فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله، يبقى لابد أن يكون عملا صالحا شرط الصلاح، وأن يكون يبتغي به وجه الله الإخلاص، إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني طول عمر المؤمن من أسباب الخير له إذا كان على العمل الصالح، نسأل الله ثبتنا. قال اللهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني اجعلها مكتوبة لهم ثابتة ماضية لا يرتدون عنها. الارتداد عن الهجرة بأن يرجع إلى بلده الذي هاجر منه، كما قال الارتداد من الكبائر أن يرتد أعرابيا بعد الهجرة، يرتد أعرابيا إلى البادية يعني مرة ثانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يرد أصحابه على أعقابهم بأن يرجعوا في هجرتهم فيضيع عليهم وصف المهاجرون الذي هو من أعظم الأوصاف، وصف المهاجرين الذي هو من أعظم الأوصاف مدحا في كتاب الله، وقد قدمه الله عز وجل على كل من سواهم في المدح. البائس سعد بن خولة رضي الله عنه مات بمكة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم، حزين عليه عليه الصلاة والسلام للنقص الذي حدث بسبب موته بمكة، وكأن هناك نوع من التفريط في التأخر عن الرجوع من مكة بعد قضاء المصلحة الضرورية، فكان هذا نقصا بسببه. في رواية قال عن عمرو بن سعد بن أبي قاص أن أباه أخبره أنه مرض عام الفتح مرضا أشفى منه على الموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود وهو مكة. هذا اتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حدة الوداع إلا ابن عيينة، فقال في فتح مكة. اتفق الحفاظ على أنه وهم من ابن عيينة. أشفى على الموت أي أشرف عليه، يقال أشاف وأشرف إذا قارب الشيء. قوله ولا يرثني إلا ابنة لي، يريد لا يرثني ذو سهم إلا ابنة دون من يرثه بالتعصيب، لأن سعدا رجل من قريش من زهرة ففي عصبته كثرة، لكن يقصد لا يرثني من أبنائي ليس لي إلا ابنة والباقي سوف يرثوني تعصيبا. ما هو ده عشان كده قلنا ان ايه، ان ده في وصية الصديق رضي الله عنه انفق ماله مرات مش مرة واحدة، ولذلك بنقول ده في وصية الانسان يخشى ان يموت، فنقول له لا انت تتنوي ان تذر ورثتك ايه اغنياء، اما لو انفق ماله كله وهو يجد كسبا ولا يتكفف هو ولا اولاده فذلك من الامور المطلوبة، ولو انفق نصف ماله وهو حي يتكسب لم يكن عليه حرج بل كان ثوابا عظيما، ولو أنفق ماله كله كذلك في سبيل الله وهو عنده ما يتكسب به ما يسد حاجته ويكف نفسه عن السؤال كان ذلك من أعظم الثواب. ما عندوش مال، هو ما عندوش مال أصلا ينفق بقى، يحتسب أنه يقول في نفسه لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. قوله عالة يتكففون الناس أي يسألون الصدقة بأكفهم، وفي الحديث دليل على أنه يجوز له أن يستوعب الثلث من ماله بالوصية، وأنه لا يجاوز الثلث سواء كان له وارث أو لم يكن، والأولى أن ينقص عن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أوصي بالعشر، قال فما زلت أناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير، أخرجه النسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال علي لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك، فيه ضعف عن علي يعني لم يترك شيئا يخرج عن ما يجوز، بل لو زاد على ذلك لما نفذت الوصية ولا ردت عليه ولا أثم. قال الحسن البصري يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع، قال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وروي عن ابن عباس أنه قال الثلث والربع حيف. لا أدري ينقص عن الربع عن الثلث يكون كذلك. قال إسحاق بن راهويه السنة الربع إلا أن يعرف الرجل في ماله شبها فله استغراق الثلث. الحيف يعني ميل، فكان ابن عباس يرى الثلث والربع ده كتير فعايز ينزل إلى أي أقل من درجة مثل الخمس والسدس. حيف مع ميل، ميل لا ليس بظلم، طبعا ما بقولش على ما اجازه النبي صلى الله عليه وسلم ظل، ولكن يقصد ان هو فيه ميل يعني الاولى غيره خلاف الاولى. قال الا من كان يعرف في ماله شبها يعني عارف ان في اموال فيها شبهه فليوصي بالايه بالثلث يستوعب يعني. قال ابراهيم كان السدس احب اليه من الثلث. قال عمر لرجل يساله اوصي بالعش، واوصى زياد بن مطر فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء البصرة فاتفقوا على الخمس. وقال الشافعي إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، وإلا في الاختيار أن لا يستوعب، يعني لهم أولاد جبار وأغنياء ومعهم مال وله هو أيضا مال فلو استوعب لم يضر، لأن العلة منصوص عليها. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء وهو تركهم إيه أغنياء. وذهب قوم إلى أنه إن لم يكن له وارث وأضع ماله حيث شاء، يعني ممكن يزود على ليه على الثلث. الجمهور يقولون لا يزيد على الثلث والباقي يكون إلى بيت مال المسلمين. يقول ذهب قوم إلى أنه إن لم يكن له وارث وأضع ماله حيث شاء، روي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب إسحاق. وروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية إلى قوله غير مضار، يعني هذا في الإضرار من الوصية. أخرجه أبو داود والترمذي، فيه شهر بن حوشب، فيه كلام وباقي رجاله ثقات، وحسنه الترمذي. قال عبد الله: هما المريان، الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. نعم، غير قصد، لا، لابد أن يكون الإنسان على فهم وعلم. هما المريان، يقول مر في الحياة إنه أثناء حياته ما ينفقش أبدا، وعند الموت يبذر. يبقى هو لو كان منفقا في حياته وممسكا عند موته لكان خيرا، لا، لكن هو الإنسان بيبقى فعلا ده من علامات الشح، ان هو لما خلاص استغنى عن المال بيقعد يوزع دلوقتي. يعني قال: فحتى اذا بلغت التراقي قلت لما لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، خلاص ده المال اصلا هيتاخد منك. فهو ده دليل على شدة حب المال، انه لما بلقى نفسه مش هينتفع به بدأ ينفقه. يقول: مر في الحياة ومر عند الموت، نسبهما الى المرارة لما فيهما من الإثم. قال أبو عبيد: هما المريان، أي الخصلتان الواحدة المرة مثل الصغرى والكبرى، والثنتين الصغريان والكبريان. وقول أخلف بعد أصحابي، قاله خوف من أن يموت بمكة وهي دار تركوها لله، فلم يحب أن يكون موته بها، يخلف فيها، يعني كأنه يخلف بعد أصحابي. بس هذا غير ذلك، قال إنك أنت لعلك أن تخلف حتى أنتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فالظاهر هو التخلف عن أنه يعمر بعدهم، الله أعلم. وروي عن العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. قال: لا يقيم المهاجر، وفي رواية يقيم ثلاثا، لا يقيم فوق ثلاث. قد رواه ابن ماجة في كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة، رواه البخاري في باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. ورواه مسلم، قال النووي في باب جواز إقامة مكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة. يقول: ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه وتغييره. قال عمر بن الخطاب: يحدث الرجل في وصيته ما يشاء، وملاك الوصية آخرها. بمعنى آخر كلام هو المعتبر، بمعنى له أن يغير الوصية، وله أن يمحو ويثبت ما يشاء، والعبرة بآخر ما قال. وإذا أوصى بالثلث ليس للوارث رده. قال مكحول: إذا كان في الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث. الصحيح أن تنفذ الوصية من الثلث، ولا يجوز أن ترد حتى ولو كان في الورثة محاويج، ولكن إذا زاد على الثلث لم تنفذ إلا بموافقة الورثة، فهي صحيحة موقوفة مع كونه آثما في الوصية بالزيادة على الثلث. باب الوصية للوارث. ده من كلام سعد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بؤس سعد بن خولة أن مات بمكة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى ده جائز، أمضوا ذلك بقى الأمر لهم، يرجى ذلك. بلا تبذير، لأن نفق عيال ده أكل وشرب ولبس يحتاجونه، وإلا فهو ممكن يحط فلوسه كلها في ذهب للعيال ولا سلام ينفق عليهم. لا لا، هذا مال يكنزه لهم في الحقيقة، ده مش نفقة، ده الذهب أصلا هو النقد الأصلي. يعني احنا لما بيحول الفلوس، يعني مثلا بدل أقول لك أنفق عليهم أخلي لهم دولارات بدل جنيهات، مش نفقة، ما ده مال. فأصل المال هو الذهب والفضة، فلما يجيب لهم ده يبقى ما نفقش، يبقى ساب لهم فلوس برضه. لكن النفقة التي يثاب عليها هي ما يطعم ويسقي ويكسو وبغير تبذير. باب الوصية للوارث، أي النهي عنها. عن عمرو بن خديجة قال: كنت أخذت بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها، وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، ده يدل على اقصد شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الإثلب، الإثلب أي الحجر، وقيل دقاق الحجر وقيل التراب، أي للزني الخيبة والحرمان، والعهر الزنا، ومعناه ومعنى الخيبة حرمان الولد الذي يدعيه. جرت عادة العرب أن تقول لمن خاب له الحجر بفيه الحجر بفيه التراب، الولد للفراش وللعاهر الحجر وللعاهر الإثلب، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه إشارة إلى آية الميراث، وكانت الوصية قبل نزول آية الميراث واجبة للأقربين، وهي قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخت بآية الميراث، نسخت في من يرث في الوالدين والأقربين الذين يرثون، وبقيت في من لا يرث. فاختلف أهل العلم في الوصية الوارث، فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وإن أجازها سائر الورثة، كما أن الوصية للقاتل باطلة وإن أجازها الورثة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الورثة إن أجازوها جازت، لذا حقهم لا يعدوهم. وبه قال مالك والشافعي كما لو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث وأجازه الورثة جاز، والإجازة تكون بعد موت الموصي، ولا حكم لإجازة الوارث ورده في حياة الموصي. يعني يجيبهم ويقول لهم غصب عنهم خلاص بعد ما موت هتدوا فلان كذا، يقولوا حاضر، ما يبقى لا، إذا كان الأمر يعني في حياتهم في حياة الموصي يبقى من حقهم أن يرجعوا بعد ذلك. وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما الفزارية عما أغلق عليه بابها، يعني قال إن خلاص سيبولها اللي جوه الباب خلاص. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين يبرأ، إذا أبرأ الوارث من الدين يبرأ، بمعنى إن الوارث هو الذي له الكلمة في ذلك. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز، وهو قول أهل العلم، وهذا قول أهل العلم، يعني زوجي قضاني كان لها مثلا مؤخر، فأثناء ما هي بتموت ودي بمنزلة الإقرار عند الموت بمنزلة الوصية، فقالت ده أنا خدت حتي خلاص أنا أبرأته، عشان هو في الحقيقة هو وارث لها، فكده هيبقى جزء من الإيه، فهو الحقيقة أن هذا الإقرار منها عند البعض يعد من باب الوصية، وعند بعض يعد من باب الإقرار. قال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا وإثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، هو أن يعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض، فلا إثم على من أصلح بين الورثة. وقيل هو أن يحيف في وصيته عمدا أو خطأ، فلا حرج على وصيه أو والي المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم، ويرد الوصية إلى العدل. وقيل هو أن المريض إذا كان يوصي ولا يعدل فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الحيف. اختلف أهل العلم في الإقرار للوارث في مرض الموت، واحد يقول زي ما قلنا إن فلان ده له عندي كذا أنا كنت مستلف منه، فرده بعضهم للتهمة بالميل إلى بعضهم، وهو قول شريح ومالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لازم كما لو أقر لأجنبي بمال، وهو قول الشعبي والحسن. قال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، والعطية في المرض الذي يكون الأغلب منه الموت من الثلث إذا مات منه وإن لم يكن مخوفا، يعني هو في مرض موت قال أعطيت فلان كذا هبة ناجزة، الآن هو هبة ناجزة حال الحياة بس ساعة الموت، فإذا مات من نفس المرض فهذا من الثلث زي الوصية بالضبط. يقول إذا مات منه خطأ في القراءة. العطية في المرض الذي يكون الأغلب منه الموت من الثلث إذا مات منه، وإن لم يكن مخوفا فهو كالصحيح، وإن لم يكن مخوفا فهو كالصحيح. ثم حاطين فصل غلط. فرار من إيه؟ ما احنا بنقول ده إذا كان مات، إذا كان هو في مرض الموت ومات منه، فهذا ينفذ في حدود الثلث فقط، ما بيقول في حدود الثلث. هو عشان كده ما بيقول يعني ايه فرار، معنى ايه؟ ان هو بنقول ان هو هيتنفذ في حدود الثلث، يبقى زي الوصية بالضبط، انها هبة بس الحقيقة لانها في مرض الموت بقت زي الوصية. وان لم يكن مخوفا يعني مرض عادي، يبقى زي الصحيح. واذا التحم في الحرب فمخوف، بمعنى ان هو اثناء القتال قال اعطيت فلانا كذا، ده يتوقع منه الموت. وكذلك اذا كان في ايدي المشركين يقتلون الاسارى، يعني لسه دوره ما جاش بس هو شايف ان هم عاملين يقتلوا الايه الاسرى، فهو راح جاي اوصى بك او وهب في هذا الحال بكذا. يقول واذا ضرب الحامل الطلق فمخوف، لانه كالتلف واشد وجعا، وهي بتولد قالت وهبت مالي كله لفلان او وهبت جزء منه، يبقى ده ما يتنفسش الا في الايه في التلت. قال مالك الحامل اول حملها بشر وسرور وليس بمرض. قال الله عز وجل فبشرناها باسحاق، وقال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، واول الاتمام 6 أشهر، فاذا مضت 6 أشهر من حملها لم يجز لها قضاء في مالها الا في ثلثها. من 6 أشهر فما فوق جعلوا ايه مخوف، انها كده خايفة على نفسها، وبالتالي كمرض الموت. ها قبل كده يبقى يجوز بالضبط، يبقى تبقى هبة ناجزة حال الحياة، زي بالضبط اللي بيوهب لولاده ويعدل في ذلك، او يوهب لزوجته اذا كان في حال الحياة، يبقى هبة ايه ناجزة، ما يلزموش ان هو نقول له دي هتطلع دي من التركة، لأنه هو بيدي دلوقتي ويهب حاليا، يهب في حال الحياة. ها كلام مالك ايه؟ لا مش متفق عليه ده، بذهبه البعض يقول لا الحامل بين 6 أشهر لا ما سليمة، انما يخاف عنده. شوف الكلام التاني كلام الشافعي اللي هو اذا اصابها ايه اللي هو كلام البغوي اللي هو اذهب الطلق ساعة ما هي في الطلق، لكن غير قبل كده لا. عند الامام مالك هو على اساس ان ده بدايه كمال الطفل، انه ممكن تولد في اي لحظه. الولد والفراش يعني لا ينسب ولد الى ابيه الا اذا كانت امراته فراشا لهذا الاب بنكاح او بملك يمين، لا ينسب الولد لذلك الاب الا اذا كانت امه فراشا لهذا الاب. يعني ايه فراشا؟ يعني يشرع له ان يطأها، يطأها وطئا حلالا. وامتى يطأها وطئا حلالا؟ بزواج او ملك يمين. فاذا كانت فراشا له يعني يطأها وطئا حلالا، فهذا الولد الذي ينسب له. اما اذا كان وطئا محرما فلا يمكن ان ينسب للزاني ولد. الولد للفراش، يعني واحد زنى بواحدة هي فراش له، لا هو وطأها وطئا ايه محرما، يبقى عمره ما لو اعترف بالولد ده 1000 مرة الولد ده مش ابنه، ولو اتجوزها. ما هو المشكلة ان الولد ده حملت بيه امتى؟ حملت بيه من الزنا، يبقى عندما لم تكن ايه فراشا. الولد للفراش، هو ده مش فراش، يبقى الراجل ده مش الولد ده مش ابنه. لو وطئ بشومها هيبقى فراش، ينسب لامه، يتقال فلان ابن فلانة. احنا مالنا دلوقتي نتكلم على حكم الشرع، دلوقتي يكتبوه كأي لقيط، هيكتبوه معروف النسب للأم مجهول، يكتبوا عبد الله وعبد الحميد في شهادة الميلاد. دلوقتي بيفسر على ظهر الحديث ان الولد للفراش يعني ينسب للأم، معناها يعني كده الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني ليس له شيء لا يكتب به. يعني ايه ومين قال ده ظهر الحديث ده؟ حد يقول كده؟ هو ايه واحد اي ولا اي حاجه يعني؟ سمعنا يعني تفسير بتاع كده، هو ده ظهر الحديث بقى عيب قوي كده. الولد للفراش لابد ان تكون المراه فراشا للرجل، وللعاهر الحجر الولد للفراش، يعني لابد حتى ينسب له. قال له هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش، هو قال ولد على فراش أبي من والدتي، عشان نفهم الكلام هذه سبب القصة. وخبنا ان هو عبد بن زمعة كان يختصم في اخ فابن لزمعة من والدته، وكان عدوة بن أبي وقاص أوصى سعد قال له فلان ده ابني أنا عاهرته بأمي، زنى بأمي في الجاهلية اللي هي أمت زمعة. فقال يا رسول، قال عبد بن زمعة يا رسول الله أخي ولد على فراش أبي من والدته، يبقى كانت والدته دي جارية كان بيطأها أبوه، فقال ولد على فراش أبي، فقال الولد للفراش، يبقى ده مين؟ قال له هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. يبقى إزاي بتولد الولد ينتسب للأم؟ ده الكلام ملوش معنى، ما هو ابن الزنا هيتنسب للام باجماع، هنا قال لي العاهر الحجر. لا يجوز زواجها لان باطن الامر عارف انها بنته متكونه من ماء، الا عند الشافعيه، الشافعيه بيقول يجوز يتجوز البنت دي، لكن هذا من الزلات، لانها الشافعيه نفسه والشافعيه كلهم ها؟ لا، القاتل لو ان الوارث اللي هو قتله قال علشان هو عارف انه هيتحرم من الميراث قال اعطوا لفلان كذا ما يتعطلوش، وإلا هو لو اجازها ليه الورث. معنى كلمه من ادعى غير ابي فعينه، من ادعى يعني من انتسب، قال ان هو ابن فلان وهو عارف انه ايه مش ابنه، فعليه لعنة الله والملائكة، الطرد من رحمة الله والملائكة تلعنه والناس أجمعون، لا يقبل منه صرفا ولا عدنا، لا فرد ولا نافلة، ولا يعني يقبل أمر مكان أمر ولا بدل لهذه الجريمة، لا بد أن يعاقب. وكذلك من انتمى إلى غير مولي، معناها ناس أعتقوا فهو مولا لهم، هذا الولاء يرثونه به إن لم يكن له ورثة، فجعل ولاءه لغيرهم، يعني جعل انتسابه انه يقال فلان مولى غير الذين اعتقوه، وجعل ميراثه اذا لم يكن له ورثة لهؤلاء بالولاء اللي هو غير اللي هم اعتقوه، فهذا انتمى لغير مولي. ايه انتساب الزوجة لزوجها؟ ما هذا من عادات الكفار ان هم بدل ما يقولوا نسب الزوجه ينسبها الى ابيها يقولوا نسبها الى زوجها، وهذا من تشبه بالكفار ولا يجوز، يعني هذا الامر المفروض ان يذكر اسم ابي المراه فلانه بنت فلان وليس فلانه اللي هي زوجة فلان يقوموا حاجين يقولوها، مش جاي غير اسم الراجل ده مش عايلين. نعم لو أصيها الأجنبي وأجازها الورثة قلنا أنها تصح، إذا أجازوها إذا كانت فوق الثلث أجازوها يبقى تصح. والله هو الصحابة اختلفوا، فمنهم مع أوصى بالربع ما بيرجعش حاجة مسألة معينة الأفضل، يعني هو كذا فعل الوقت هو أفضل الأمة لها وجه طبعا.